الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال عبيد بن الأبرص: تصبو وأنا لك التصابي، أنا وقد راعك المشيب. ما معنى تصبو؟ نعم، تميل إلى اللهو واللعب. ومنه في القرآن تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أحسنت أحسنت. قال: بالله يدرك كل خير، والقول في بعضه تلغيب. ما التلغيب؟ نعم. ومنه في القرآن وما مسنا من لغوب، أي من تعب وعياء. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غفر الله لشيخنا ووالدينا ومشايخنا والمسلمين أجمعين. قال عبيد بن الأبرص: أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأليم. لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، ولا ينفع التلبيب إلا سجيات من القلوب، وكم يصير النشان أن حبيب. وعد الأرض إذا كنت بها، ولا تقل إنني غريب. قد يوصل النازح الناهي، وقد يقطع ذو السهمة القريب. والمرء ما عاش في تكذيب، طول الحياة له تعذيب. بالرقماء ورده آجه، سبيله خائف جليب. ريش الحمام على أرجائي، على أرجائي للقلب من خوفه وجيب. قطعته غدوة مشيحا، وصاحبي باد. نعم، أحسنتم أحسنتم، بارك الله فيكم. قال: أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. أفلح، الفلاح الفوز والنجاة والسعادة. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون. ويروى أفلج بالجيم، والفلج الظفر والفوز، فهو بمعنى أفلح. بما شئت فقد يبلغ، ويروى يدرك، وهما بمعنى. بالضعف وقد يخدع الأريب. يخدع من خدعه، إذا أظهر له خلاف ما يخفيه. قال تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. والأريب هو العاقل. يقول عبيد: عش كيف شئت، واسعد بمالك في حياتك، وخذ الأمور برفق، ولا تبالغ في طلب الدنيا. فقد يدرك الضعيف بضعفه ما لا يدركه القوي بقوته. والعاقل الأريب قد يخدع ويغلب على أمره. قيل إنه سأل سعيد بن العاص الحطيئة: من أشعر الناس؟ فقال: الذي يقول أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. أفلح بما شئت فقد يبلغ بالضعف وقد يخدع الأريب. وهذا البيت قد جمعت كلمة شطريه. والبيت الذي تجمع كلمة شطريه ماذا يسمى؟ المدور. أحسنت، يسمى المدور، ويسمى أيضا المداخل والمدمج. وقد سبق أنه عيب على عبيد كثرة التزحيف في معلقته هذه، وانكسار بعض أبياتها وخروجها عن العروض. ولو وقفت مع كل خروج عن العروض لطال بك ذلك. لا يعظ الناس من لا يعظ الدهر، ولا ينفع التلبيب. اللب هو العقل، والتلبيب تكلف العقل من غير أن يكون ذلك طبعا وغريزة فيه. يقول: من لم يتعظ بحوادث الدهر فإن الناس لا يقدرون على عظته. وليس بنافع أحد تكلف العقل إن لم يكن ذلك سجية فيه وغريزة وطبعا. وإن تكلفه فلا بد أن يرجع لسجيته وطبعه، ولا ينفع التلبيب. كما قال ذو الأصبع العدواني: كل امرئ راجع يوما لشيمته، ولو تخلق أخلاقا إلى حيني. وقال المتنبي: وأسرع مفعول فعلت تغيرا، تكلف شيء في طباعك ضده. قال: إلا سجيات ما القلوب، وكيف يصير النشاء عن حبيب. إلا سجيات السجيات جمع سجية وهي الخلق والطبع، وتجمع السجية أيضا على سجايا، وما صلة، ويروى إلا سجايا من القلوب. وكم يصيرن شانئا، الشانئ المبغض، ومنه في القرآن إن شانئك هو نعم أحسن إن شانئك هو الأبتر، والشنآن البغض، ومنه في القرآن أحسنت ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يقول لا ينفع تكلف العقل، إنما النافع أن يكون العقل سجية في القلب، وما أكثر ما يصير الحبيب شانئا مبغضا، فمهما بلغ إدراك صاحب العقل فإنه يعجز عن معرفة المستقبل. سائر بأرض إذا كنت بها أي فيها ولا تقل إنني غريب، يقول إذا كنت بين قوم فساعدهم وأعنهم ولا تمنعك الغربة من مساعدتهم، فلا تقل لا أساعدهم لأني غريب. قد يوصل النازح النائي وقد يقطع ذو السهمة القريب. قد يوصل النازح، النازح هو البعيد عن داره وقومه، والنائي بمعناه، وهو من نأى ينأى إذا ابتعد، ومنه في القرآن وهم ينهون عنه وينأون عنه. قد يوصل النازح النائي وقد يقطع أي يعق ويمنع ولا يعطى ذو السهمة أي ذو القرابة، والقرابة تفرض له نصيبا في المال، فهو صاحب سهم في المال، وقد يقطع ذو السهمة القريب. يقول لا تمنعنك الغربة من مخاطرة الناس، فقد يصل الناس الغريبة ويقربونه حتى كأنه واحد منهم، بينما يعقون قريبهم ويقطعون صلته ويجحدون نصيبه في مالهم مع قربه منهم في النسب والدار. والمرء ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب. والمرء ما عاش أي مدة عيشه، ما نوع ما هنا؟ أحسنت، مصدرية ظرفية. في تكذيب أي في حياتي كذب وغرور، طول الحياة له تعذيب. يقول إن المرأة يغتر بزينة الدنيا وينخدع بها وهي كذب وغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وطول العمر فيها الذي يطمع فيه الناس هو عذاب لهم لما يقاسونه من مشاق الهرم والكبر مع ما يعانونه من تقلبات الحال وتكاليف الحياة، كما قال زهير سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي. وطول العمر إذا كان في طاعة الله فهو خير، وإذا كان في معصية فهو شر. وقد سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. قال بل رب ماء وردته آجن سبيله خائف جديب. بل إذا وقعت بعدها جملة فهي للإضراب، والإضراب نوعان إبطالي وانتقالي. فالإبطالي هو الذي يدل على أن ما قبلها كلام باطل، ومنه قوله تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، فالإضراب هنا لإبطال الكلام السابق الذي قالوه. وانتقالي هو الذي يكون لمجرد الدلالة على الانتقال من غرض إلى آخر، ومنه قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا، فالإضراب هنا لمجرد الانتقال من غرض لآخر لا لإبطال الكلام السابق. وهذا هو الكثير في القرآن، أن يكون الإضراب انتقاليا لا إبطاليا، وهو المقصود أيضا في هذا البيت. قال بل رب حرف جر لا يدخل إلا على النكرات، ورب تأتي أبدا مصدرة ولا يليها الاسم إلا نكرة، وهي تأتي للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. بل رب ماء وردته أي أتيته، قال تعالى ولما ورد ماء مدين آجن أي متغير بسبب طول مكثه. قال في موطأة الفصيح: وأجن الماء وماء آجن، وأسن الماء وماء آسن، معناهما تغير في الطعم واللون والريح فقل بعلمي. سبيله أي طريقه ومسلكه خائف، أراد أن سبيله مخوف. وقد يقوم اسم الفاعل مقام اسم المفعول، قال خائف والمقصود مخوف. سبيله خائف جديب، جديب أي ليس به نبات. يقول: كثيرا ما أرد ماء فأجده متغيرا لعدم من يرده، لأن طريقه مخوف لا يسلكه الناس لوحشته وشدة هوله. ريش الحمام على أرجائه للقلب من خوفه وجيب، ريش الحمام على أرجائه أي على نواحيه. ومنه في القرآن: الملك على أرجائها. أحسنت، والملك على أرجائها للقلب من خوفه وجيب أي خفقان. يقول: إن الماء المذكور في البيت السابق في نواحيه ريش الحمام يخفق القلب من الخوف ويضطرب عند رؤيته، ومع ذلك تجلدت وقطعته، كما قال: قطعته غدوة مشيحا وصاحبي بادن خبوب. قطعته أي اجتزت الماء غدوة في وقت الغداء أول النهار، مشيحا أي مجدا، فالمشيح هو المجد. ومنه قول عمرو بن الإطنابة: وإقدامي على المكروه نفسي وضربي هامة البطل المشيح أي المجد. وصاحبي يريد ناقته لأنها تصاحبه في سفره، بادن أي ناقة ذات بدن صلب وجسم قوي، خبوب أي تخب في سيرها، والخبب ضرب من السير السريع. هذا آخره، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.